تذكروا يا عباد الله ويوم نسير الجبال، لا إله إلا الله، ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. على أي صفة؟ على أي صفة؟ على أي صفة نحشر يا عباد الله؟ تذكروا، والله إننا معهم، والله إننا معهم، والله إننا معهم. سوف نحشر على أرض القيامة على الصفة التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا كما خرجنا من بطون أمهاتنا، لا إله إلا الله، خرجنا من بطون أمهاتنا حفاة بلا نعال وعراة بلا لباس وغرلا بلا ختان. كذلك نخرج على أرض القيامة حفاة عراة غرلا. تقول عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، يا رسول الله، النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. فيجيبها صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، يا عائشة، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. إنهم على أرض القيامة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كم مقدار يوم القارعة؟